العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتسبيح للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أن الإنسان في الصلاة لا يشتغل بغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وما جاء عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه من قوله: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. هذا يريد أن يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل من هذا الكلام أو الحركة أنه لا يؤثر في بطلان الصلاة، وهو التسبيح والتصفيق. التسبيح من الرجال والتصفيق من النساء. متى يكون هذا؟ يكون عندما يسهو الإمام، فالرجل يسبح، وإذا كان المأموم امرأة أو مع المأمومين امرأة فإنها لا تسبح وإنما تصفق، وذلك لئلا يفتتن الناس بصوتها. وسبب هذا الحديث ما حصل بين بني عمرو بن عوف من خصام، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبى في منازلهم من أجل إزالة ما بينهم من خلاف وخصام ويصلح بينهم. فكان قد حان وقت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: أتصلي بالناس؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكر إماما بالناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص النبي من بين الصفوف إلى أن وصل إلى الصف الأول، فصفق الناس، وهم يريدون بهذا تنبيه أبي بكر. فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن امكث في مكانك، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله تعالى ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما انصرف قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا هو سبب هذا الحديث، أي أن الإنسان إذا حصل له شيء في صلاته فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله، إما أن يفتح على إمامه أو ينبه أحدا، كما لو رأى أعمى يريد أن يتعرض لخطر أو يسقط في شيء فيقول له سبحان الله سبحان الله، أو إنسان يطرق عليه الباب فيقول سبحان الله، ونحو ذلك مما يحتاجه المصلي للتنبيه على غيره، فيكون ذلك بذكر مشروع جنسه في الصلاة، لأن التسبيح مشروع في الاستفتاح وفي الركوع وفي السجود، وهي أحوال المصلي. أما النساء فإنهن لا يتكلمن بكلام مسموع يسمعه الرجال، وإنما يصفقن بأن تضرب بطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى. هذا هو المشروع في حقهن للتنبيه أثناء الصلاة. وهذا يحل إشكالا كثيرا يحصل للإنسان في أثناء صلاته لأمر لا يقبل التأجيل ويفوت به أمر، سواء كان تنبيها لسهو الإمام أو تنبيها لغيره. وهذا ينبهنا على أن صفة التصفيق إنما هي في حق النساء، وأن الرجال لا يليق بهم ذلك سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، فالتصفيق إنما هو من شأن النساء. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كعزيز المرجل من البكاء، خرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. ثم ذكر أيضا حديثا له علاقة بهذا الموضوع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة لابن ماجه وصححه ابن حبان. في صدره أزيز بمعنى صوت، والأزيز هو صوت غليان القدر، والمرجل هو القدر الذي يطبخ به، فعبد الله بن الشخير يصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة وأنه يخشع فيها ويصدر من صوته من صدره صوت مثل صوت القدر الذي يغلي بالماء بسبب تأثره صلى الله عليه وسلم مما يتلو من آيات الله. قال من البكاء، أي أنه بسبب خشوعه وتأمله وتدبره لكلام الله جل وعلا يتأثر من آيات الوعيد ويسأل في آيات الوعد، بمعنى أن قلبه حاضر يقرأ بتأمل وتدبر وفهم ورغبة ورهبة. وهذا الحديث يدل على أن بكاء الإنسان في الصلاة بسبب الخشوع لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها ولو كان كثيرا. إذا كان الإنسان مغلوبا عليه، أما إذا لم يكن مغلوبا عليه ويتصنعه، فقال بعض أهل العلم أنه تبطل به صلاته. وأما الإنسان الذي يتأثر بما يقرأ أو يقرأ عليه فإنه لا شيء عليه وصلاته لا تتأثر. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي فنحن حليه. رواه النسائي وابن ماجة. ثم ذكر حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه الخمسة وابن ماجه. هذا حديث حسن. معنى قوله مدخلان يعني أنه يأتيه مرتين في اليوم، وهذا دليل على كثرة تردد علي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه وزوج ابنته، وهو أول من أسلم من الصبيان، فكان له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية. يقول: فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. إذا طرق الفهد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تنحنح، وهذا التنحنح بمعنى الإذن، يفهم منه علي رضي الله تعالى عنه الإذن بالدخول فيدخل. وهذا ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهي أن النحنحة ونحوها في الصلاة لا تبطلها ولو كانت أكثر من حرفين، لأنها ليست كلاما مقصودا، وإنما يقصد منها التنبيه على انشغال المصلي بما لا يصلح معه الكلام مع المخاطب أو الطارق ونحو ذلك. وأيضا ينبه إلى أن مسألة الإنسان لا يجوز له أن يدخل بيت غيره إلا بعد الاستئذان، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فالإنسان لا يجوز له أن يدخل بيت غيره إلا بعد أن يحصل على الإذن، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن رجع. والاستئذان 3 مرات ولا يزيد على 3، إن أذن له بال3 وإلا فلينصرف. وفي زماننا هذا الإنسان قد يزيد عن ذلك، وإذا قيل له انصرف غضب. والله تعالى يقول: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لكن لو قيل لبعض الناس في زمننا هذا ارجع انا لست مستعدا لاستقبالك في هذا الوقت لصار في نفسه عليك وربما قاطعك. وسبب هذا الجهل بآداب الاستقبال. والإنسان ليس مستعدا كل وقت أن يستقبل الناس. الإنسان قد يكون مشتغل بأهم من أن يستقبلك، أو قد يكون يحتاج إلى أن يستريح، وهناك متسع من الوقت تستطيع أن تتصل به في غير هذا الوقت. فإذا طرق الباب وقيل له ارجع غضب، وربما استحل الكلام في عرضك والحديث عنك في مجالس الناس بأنك رددته، وهذا من الخطأ الذي يتنافى مع آداب الإسلام. الأمر الآخر هو أن الإنسان يحصل على الإذن إما باللفظ أو بما يدل عليه مما تعارف عليه الناس. ومن العرف النحنحة، فعلي رضي الله تعالى عنه فهم من التنحنح الإذن، فإذا تنحنح له النبي صلى الله عليه وسلم دخل. وعلى هذا فالإذن بالدخول يتم حسب العرف، حسب ما يتعارف عليه الناس في هذا البلد أو في هذا المكان أو في هذه القرية، ما يعد عندهم إذنا عرفا فإنه يعتبر كذلك ولو لم يكن فيه تلفظ بالإذن الصريح. الأمر الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلوات النوافل في منزله، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا فيها النوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منزله النافلة، ويأتيه علي وغيره، فإذا كان في الصلاة لا يأذن صريحا وإنما يتنحنح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ثم ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط يده، يقول هكذا بمعنى أنه بدلا من أن يكون قابضا يده يشير بفكها وفلي أصابعه. هذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مسجد قبى ليصلي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يذهب من المدينة إلى قبى ليصلي في المسجد. قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قبى فصلى في ركعتين كان كأجر عمره. فلما علم الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قبى جاءوا ويدخلون المسجد، فمن دخل منهم سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد عليهم باللفظ، وإنما يرد عليهم بالإشارة، فكان يبسط يده، يبسط كفه، معنى أنه يفل أصابعه وتكون كفه مبسوطة. هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام على من سلم عليه. وينبه بهذا الحديث على أن الإشارة والحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة ولا تتنافى مع الطمأنينة، لأنها حركة يسيرة لحاجة. فالحاجة هي إشعار الذي سلم بالرد، وهي أيضا حركة يسيرة ليست تؤثر في بطلان الصلاة. وأخذ من هذا العلماء على أن الإنسان يجوز له أن يسلم على المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم بعد ذلك، ولو كان فيه إشكال لننبههم لهذا الأمر، كما نبه على مثل ذلك في أحاديث سابقة للذي يتكلم في الصلاة. وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال العلماء فالإشارة بهذه الطريقة هذا هو أحسن ما يستطيعه المصلي، فلا يستطيع أكثر من ذلك، فهذا هو غايته وجهده. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم هو يؤم الناس في المسجد. ثم ذكر حديثا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. هذا موضوع مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الناس وهو يحمل بنت بنته، وكان واضعا لها على كتفيه، وعمرها 3 سنوات. وأقيمت الصلاة، فتعلقت به فقام وحملها وهو قائم، وإذا ركع أو سجد، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وهذا يفوت عليه وضع اليمين على الشمال في القيام، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. وحملها من الأرض إذا أراد القيام، ووضعها في الأرض إذا أراد السجود. وهذه حركات وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام يصلي الفريضة، فقد ورد أنها صلاة الظهر أو العصر. فاستدل بهذا العلماء على أن الحركة اليسيرة لحاجة لا تفسد الصلاة، الحركة اليسيرة لحاجة لا تفسد الصلاة. قالوا أين الحاجة؟ وأجيب عن هذا بأن الحاجة أن مثل الصبيان قد يتعلق بالإنسان، تتعلق بأبيها أو أمها، فلا يستطيع الفكاك منه إلا أن ينتج عن ذلك صراخ وإيذاء، وربما عند الإنسان العصبي ضرب، ويتولد عن هذا مشكلات. فنبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم تعلقت به هذه الجارية فحملها معه وذهب بها إلى المسجد، وتعلقت به أثناء القيام والركوع فحملها وهو قائم وراكع، وإذا أراد السجود وضعها. والحكيم العليم الخبير جعل هذه الحادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة فريضة لقطع الطريق أمام من يأتي بعده فيقول هذا في النافلة، أو يقول هذا من إنسان عادي وليس من عمل نبي. وهذا الحديث فيه عظة وعبر وأحكام. أما الأحكام فإنها تدل على أن الحركة في أثناء الصلاة لحاجة ولو لم تكن لمصلحة الصلاة أنها لا تؤثر، كما لو احتاج الإنسان لفتح باب، أو إنسان احتاج لإرشاد أعمى، أو لقتل حشرة كقتل حية أو عقرب أو نحوها، أن هذا لا يؤثر في صلاته. ولو لم تكن هذه الأعمال من أجل الصلاة وإنما هي لغيرها. الأمر الثاني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالصغير والكبير، فمن كمال حنانه ورفقه بالأطفال هذه الصورة التي رأيناها مع بنت بنته، فهو لا يترفع عن ملاعبة الصبيان مما جعلهم يتعلقون به، والصبيان عادة ينفرون من الإنسان الخشن ويألفون الإنسان الرحيم، والإنسان هو الذي يقرب نفسه للصغار ويحببهم فيه فيألفونه أو ينفرون منه. الأمر الثالث أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يترك بعض السنن في الصلاة فإنه لا عيب فيه ولا غرو فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضع يمينه على شماله في أثناء القيام، وإحدى يديه لم تكن على ركبته في أثناء الركوع، وهذا تفويت لهذه السنن، لكنه لحاجة ونبينا صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على فعل السنن، ولكنه مشرع لأمته يبين لهم ويهديهم الطرق السوية. المسألة الرابعة هي جواز دخول الأطفال إلى المساجد، ولكن هذا مشروط بأن لا يكون مصدر إزعاج وإيذاء للناس، فإن كانوا كذلك فإن مصلحة المصلين مقدمة على مصلحة هؤلاء، لأن المساجد بنيت للصلاة فيها والخشوع، ووجود الضجيج والإذاء والصراخ والعويل هذا مما يتنافى مع قداسة المساجد. وهذا ما نلاحظه من كثير من الناس الذين يأتون بأطفالهم ويتخذون من المساجد ملاعب، فالناس يصلون وهم يؤذونهم بحركاتهم وبأصواتهم. وأخذ من هذا العلماء رحمهم